ألف الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة تشعشع وانوار. ألف الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة تشعشع وانوار. ألف الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة تشعشع وانوار. بلا زين العابدين في الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة تشعشع وانوار. في الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة تشعشع وانوار. والناس كلها معينين بلا زين العابدين والناس كلها معيدين بلا زين العابدين بلا زين العابدين. جينا هاليوم نبعث تهاني يا عسى دوم هاي الأماني هاي الأماني نور موسوم ضي خذاني وجهه مرسوم بحسن دهاني حسن دهاني وزهر على خده علي علي واسمع على جده علي علي شبل الصمدة علي علي علي دربي طلعت شبل مستبشر وفاطمة والمصطفى الأطهار دربي طلعت شبل مستبشر وفاطمة والمصطفى الأطهار بشرى لكل المؤمنين بميلاد زين العابدين بشرى لكل المؤمنين بميلاد زين العابدين. الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة شعشع وأنوار. الصلاة على النبي وحيدر الصلاة على النبي وحيدر محلى هالنور يسوي لالي يضوي في الدور بين الليالي بين الليالي بالله منصور وحب غالي طهر مبرور فخر معالي فخر معالي نور تلالا علي علي يضوى بجمالا شبل الرسالة شبل علي علي علي علي روض الجنان تفتح وأزهار وفاطمة وتبشر وتفخر روض الجنان تفتح وأزهار وفاطمة وتبشر وتفخر وتحمد رب العالمين ميلاد زين العابدين وتحمد رب العالمين ميلاد زين العابدين. الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة شعشع وأنوار. الصلاة على النبي وحيدر النبي وحيدر بيت النبوة شعشع وأنوار. والناس كلها معيدين ميلاد زين العابدين والناس كلها معيدين ميلاد زين العابدين يا القلب ذوب بطهر معاني هذا محبوب ساكن كياني ساكن كياني ضول دروب نور سباني روّل قلوب عشق وتفاني عشق وتفاني نور العبادة علي علي حب سعادة أصل امتدادة علي علي علي علي علي بالماي والي اللي دربه يتحسر يوم الشفاعة بوقفة المحشر والما يوالي دربه يتحسر يوم الشفاعة بوقفة المحشر وإحنا بحب مأملين ميلاد زين العابدين وإحنا بحب مأملين ميلاد زين العابدين ساكن جفون عشاق الأطهار قلبي مفتون بالحب والأنوار بالحب والأنوار من وجد كون ولا الفلك دار والله من دون عترة المختار عترة المختار دورة هالأفلام علي وتسبيح الأملاك واللي بذل منحر حبك في قلبي يكبر ويكبر يا ابن الوصي واللي بذل منحر حبك بقلبي يكبر ويكبر ذكراك جينا معيدين بميلاد زين العابدين ذكراك جينا معيدين ميلاد زين العابدين الصلاة على النبي وحيدر بيت النبوة شعشع وأنوار والناس كلها معيدين ميلاد زين العابدين والناس كلها معيدين.